بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 44. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، والذي يبث عبر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله سنكمل ما تبقى من كتاب الجنائز، وقد بقي لنا بابان: باب يتعلق بالصلاة على الجنائز والدعاء للميت، وباب أيضا يتعلق بالدعاء للطفل والصلاة عليه. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. قال رحمه الله: والتكبير على الجنازة 4 تكبيرات يرفع يديه في أولاهن. إذن ذكر المؤلف أن التكبيرات في صلاة الجنائز تكون 4 تكبيرات، والجنائز جمع جنازة، ويقال أيضا جنازة بالكسر. قال العلماء: الفرق بين الجنازة والجنازة، أما بالكسر فهو السرير الذي يحمل فيه الميت، وأما الجنازة بالفتح فهي المقصود بها الميت نفسه. وطائفة تعكس تقول: الجنازة هو الميت، والجنازة هو السرير، والأمر فيه سعة. قال رحمه الله أن التكبيرات 4 تكبيرات، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة 4: مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقد روي هذا أيضا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يفعلون ذلك في الصلاة على الجنائز، منهم الخلفاء الراشدون، يعني أبا بكر وعمر وعليا، وأيضا جاء عن ابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس، وعن جمع كبير من التابعين أنه فقط يكبر 4 تكبيرات. وطائفة من أهل العلم أيضا تقول: كذلك ورد أنه كبر عليه الصلاة والسلام 5 تكبيرات، وهذه 5 التكبيرات أيضا وردت عن بعض الصحابة من فعلهم كابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان. وطائفة ترى أنه قد يزيد إلى 7 بل إلى 9، حتى إن أحمد رحمه الله في رواية عنه في مذهبه أنه لا بأس أن يكبر 7 تكبيرات، وهي رواية في مذهب الحنابلة وردت عن أحمد نفسه رحمه الله. إذن الذين اقتصروا على 4 التكبيرات استدلوا بفعله عليه الصلاة والسلام، فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى وكبر 4 تكبيرات، كما فعل عليه الصلاة والسلام حينما خرج وصلى على النجاشي، وحديثه في الصحيحين: صف بالصحابة وكبر عليه 4 تكبيرات، جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث جابر كما في الصحيحين. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه الصلاة والسلام 4 تكبيرات، وهذا هو دليل من اقتصر على 4 تكبيرات. قالوا: ورد من حديث ابن عباس أن آخر ما كبر عليه الصلاة والسلام على الجنائز 4، كما جاء عند الدارقطني في سننه وعند الحاكم، لكن هذا الحديث الذي جاء من طريق ابن عباس لا يصح، لأنه من طريق فرات ابن السائب، وفرات ابن السائب متروك. ثم لو فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال إن هذا ناسخ للأحاديث التي ورد فيها 9 و7 و5، يقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4 وكبر 5 وكبر 7 وكبر 9، وهذا ثابت عنه. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز مرويات صحيحة وردت في المصنفات وعند الطحاوي في شرح المعاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر 7، وجاء أنه كبر 5، وجاء أنه كبر 4، كل ذلك ثابت. فالقول بالاقتصار على الأربع لا دليل عليه. نعم هذا الذي فعله كثير من الصحابة، ولعله هو الذي يفعل كثيرا، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز التكبير أكثر من أربع ما دام أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصح عن بعض الصحابة كما ذكرنا، منهم ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وزيد بن أرقم كما ذكر ذلك المروزي، وذكر ذلك أيضا الحازمي في كتابه الاعتبار. فهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، حتى إنه جاء عن زيد بن أرقم أنه كبر مرة خمسا على الجنازة، ثم جعل هذا من فعل رسول الله، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، وهذا ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وجاء من حديث حذيفة عند ابن أبي شيبة أيضا، وفيه أنه كبر على جنازة خمسا وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن فعلوا هذا ورووه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه سعة لا بأس من الزيادة على الأربع، وإن كان أكثر المرويات في ذلك هي أربع تكبيرات، لكن لا بأس من الزيادة إلى خمس وإلى سبع وإلى تسع، ولا يقال إن هذا منسوخ، لأنه في الحقيقة لا دليل على النسخ. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله يرفع يديه في أولاهن، وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس، فذكر أن التكبير فيه سعة، إذا رفع يديه في الأولى واكتفى بها فلا بأس، وإن رفع يديه في كل تكبيرة فلا بأس. إذن هو يتكلم عن رفع اليدين في صلاة الجنازة، والصواب الذي لا شك فيه أنه يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء، هي رواية أيضا في مذهب الإمام مالك، والمؤلف ذكر التخير، قال إن شاء رفع يديه وإن شاء فلا بأس، الأمر فيه سعة. وقد جاء رفع اليدين عن جمع من التابعين وعن جمع من الصحابة، لكنه صح عن ابن عمر من فعله رضي الله عنه، وروى نفسه ابن عمر حديثا عن رسول الله، إلا أنه قد اختلف في زيادة هذا الحديث، لأن منهم من أوقفه ومنهم من جعله مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه موقوف على ابن عمر كما قال الدارقطني في علله، أن الصواب فيه الوقف، جاء من فعل ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولا يعرف لابن عمر مخالف في ذلك، وهو من الفقهاء اشتهر قوله ولا منكر لقوله رضي الله عنه وأرضاه. وبقي قول الأحناف، وهو أيضا رواية في مذهب مالك، أنه لا يستحب رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى، وذكروا في ذلك حديثا أخرجه الترمذي في جامعه، وهو عند الدارقطني كذلك في سننه، حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر على الجنازة فرفع يديه فقط في أول تكبيرة، ولم يرد أنه رفع يديه في باقي التكبيرات. هذا الحديث عند الترمذي وهو حديث ضعيف لا يصح، بل الترمذي نفسه أشار إلى ضعفه وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هكذا قال. والسبب أنه من طريق يزيد بن سفيان وهو أبو فروة الرهاوي، وقد ضعفوه، ضعفه ابن معين وأحمد، وضعفه ابن المديني، ولهذا هذا الحديث لا يصح. وزادوا إليه أيضا حديث ابن عباس وهو كحديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود، يعني لا يكرر ولا يرفع يديه مرة أخرى، وهذا أيضا ضعيف ولا يصح، وهو من طريق الفضل بن السكن وهو مجهول كما قال العقيلي، وقال الذهبي كذلك أنه لا يعرف. إذن لا يصح في الحقيقة شيء في هذا، إنما صح من فعل ابن عمر، ولا شك أن هذا الفعل يؤخذ به، لأن ابن عمر من أشد الصحابة اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يفعل ذلك إلا عن توقيف، ثم إن قوله انتشر واشتهر ولا منكر له، فكان كالإجماع السكوتي، وهذا الذي جعل الترمذي في جامعه يقول إن هذا مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم، يعني القول برفع اليدين في صلاة الجنازة. قال بعد ذلك وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه، يعني يقصد المؤلف عليه رحمة الله أنه إذا دعا بعد الرابعة له ذلك، وإذا شاء أن يسلم سلم، فالأمر فيه سعة. إذن هو إذا كبر التكبيرة الأولى ورفع يديه يقرأ الفاتحة كما هو معروف، ثم يكبر ويرفع يديه فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المشهورة، الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يكبر ويرفع يديه ويدعو للميت بعد الثالثة، ثم بعد ذلك يكبر ويرفع يديه. قال المؤلف: إن شاء دعا بعد الرابعة، أي بعد التكبيرة الرابعة، وإن شاء سلم. كما أنه أطلق الأمر في رفع اليدين، قال إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع، كذلك هنا أطلق الأمر بعد التكبيرة الرابعة. وهذه أيضا مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فطائفة من أهل العلم تقول لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة، بعد أن يكبر يقف شيئا يسيرا ثم يسلم، وهذا هو مذهب الحنفية، وفي الحقيقة هو مذهب أيضا المالكية، وهو مذهب الحنابلة، يعني أكثر أهل العلم على أنه بعد الرابعة لا يدعو، يكبر ثم يقف شيئا يسيرا ثم يسلم. بقي القول الثاني، وهو في الحقيقة قول لبعض الفقهاء، وما من مذهب إلا ووجد هذا القول عندهم، كما ذكر المؤلف. المؤلف ماذا قال؟ إن شاء صنع هذا وإن شاء صنع هذا. قالوا إذن عند المالكية هو قول، وعند الشافعية هو قول، وعند بعض الأحناف هو قول كذلك، وهي رواية عن أحمد، أنه يدعو بعد الرابعة ثم يسلم. الذين قالوا لا يدعو، جاء في ذلك حديث، وهذا الحديث إنما ذكره بعض الفقهاء في كتبهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر أربعا ثم يقف ثم بعد ذلك يسلم، يعني لم يذكروا أنه دعا. هذا الحديث جاء من طريق زيد بن أرقم رضي الله عنه، وذكر في بعض كتب الفقه، ولا نعرف، لا أعرف له إسنادا. وأما الذين قالوا إنه يدعو بعد الرابعة، قالوا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أين هذا؟ قالوا في حديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهذا الحديث هو من طريق ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وفي هذا الحديث قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فعل ماذا؟ قالوا دعا بعد الرابعة، دعا بعد الرابعة. هذا الحديث ما هو لفظه؟ لفظه أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو صحابي رضي الله عنه ومن صغار الصحابة، صلى على جنازة، وكانت هذه الجنازة هي ابنته، هي ابنته، فكبر عليها أربعا، بعد الرابعة مكث شيئا يسيرا، فقال راوي الحديث وهو إبراهيم ابن مسلم الذي يروي هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى، إبراهيم ابن مسلم الهجري وهو من التابعين، قال: فمكث بعد الرابعة شيئا فسمعت القوم يسبحون به، يعني الذين يصلون خلفه ظنوا أنه نسي، ثم سلم رضي الله عنه، فقال لهم: هل كنتم ترون أني مكبر خمسا؟ قالوا: تخوفنا ذلك، يعني ظنناك أنك ستكبر الخامسة لأنك أطلت. قال لهم: لم أكن لأفعل ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. قالوا: إذن هذا هو الدليل عندما قال فيقول ما شاء الله أن يقول، يعني أنه كان يدعو. إذن هذا دليل على أنه يدعو بعد الرابعة. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله، فظهر من ذلك أن القول الثاني هو الصواب، وأنه لا بأس من الدعاء بعد التكبيرة الرابعة لهذا الحديث، فقد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث ساعة، وليس المقصود بقوله يمكث ساعة هو بمعنى الساعة التي عندنا ونعرفها الآن في هذا الزمن، إنما قصد وقتا من الزمن أو برهة من الزمن أو حينا من الزمن، فعرفوا أنه يدعو في هذا الوقت بعد الرابعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. إذن هذا هو الصواب، وهذا الحديث يقوي هذا القول أنه يدعو بعد الرابعة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها، يعني إذا صلى الإمام على جنازة رجل فالسنة أن يقف عند وسطه، هكذا يقول المؤلف، عند وسط الرجل، وأما المرأة فيقف عند المنكب بالنسبة لها، منكبي المرأة. هذه المسألة، مسألة موقف الإمام في الصلاة على الجنازة، اختلف العلماء في السنة في ذلك، وكما ذكر المؤلف وهو مذهب المالكية أنه إذا صلى على رجل وقف عند وسطه، وأما المرأة فيقف عند المنكب، يقف عند منكبها. هذا القول الذي ذهبت إليه المالكية هو في الحقيقة من مفردات مذهبهم. لماذا؟ قالوا: أما بالنسبة للمرأة لا يقف عند وسطها، يقف عند منكبها، لأنه لو وقف عند وسطها قد يشغله ذلك أو يفسد عليه صلاته، هكذا قالوا كما في كتبهم. إذن هذا هو القول الذي ذهب إليه المالكية وهذا دليلهم. أما القول الثاني في المسألة أنه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، وهذا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس صلى على جنازة فقام عند رأسه، ثم جاءوا بجنازة أخرى وهي امرأة فقام عند وسط السرير، كما جاء عند أحمد في المسند وهو عند أبي داود كذلك في سننه، وأخرجه الترمذي في جامعه، وقد حسنه بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعية وكذلك مذهب أحمد رحمه الله، وأكدوا ذلك بالأحاديث المرفوعة في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة فقام وسط هذه المرأة كما جاء في الصحيحين من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على هذه المرأة فقام وسطها وهي ماتت في بطن، يعني ماتت في نفاسها. أنس بن مالك لما روى هذا وصلى على تلك المرأة كما عند أحمد وعند أبي داود، جاء في بعض الروايات أنه جعل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة، فقال: احفظوا. قال: احفظوا. قالوا إن الذي قال هذا هو العلاء بن زياد، رأى فعل أنس ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه، فأنس أكد ذلك فقال: نعم. فبعد ذلك قال: احفظوا، يعني احفظوا هذه السنة. وبقي قول ثالث في المسألة وهو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أنه يسن أن يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة: قول المالكية والذي ذكره المؤلف أنه يقف عند منكب المرأة ووسط الرجل، وقول الحنابلة عند صدر الرجل ووسط المرأة، وقول الشافعية أنه يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ما هو؟ أنه يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. لماذا؟ لحديث سمرة بن جندب في الصحيحين ولحديث أنس وقد رفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك مذهب الأحناف وهو قول الرابع في المسألة أنه يقف عند صدر الرجل وعند صدر المرأة. هذا هو مذهب الأحناف، قالوا: الصدر هو يعتبر وسط البدن، إذن يقف في الوسط حتى يستوي الجانبان، هكذا قالوا كما في كتبهم. إذن هي في الحقيقة أربع أقوال، وكل مذهب له قول: الحنفية لهم قول، والمالكية لهم قول، والشافعية لهم قول، والحنابلة لهم قول، والصواب مذهب الشافعية، وإن كان هي رواية أيضا عند أبي حنيفة ورواية عند أحمد، لكن هذا هو مذهبهم عند رأس الرجل ووسط المرأة. قال بعد ذلك المؤلف: والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم. انتقل إلى السلام وكيف السلام في ذلك وكيفية السلام في ذلك، فأشار إلى أنه يكتفي بتسليمة واحدة هي الركن في ذلك ولا يزيد عليها، وتكون خفية. ما معنى خفية؟ يعني لا يرفع صوته بها. هذا هو مذهب المالكية. هذه المسألة وهي التسليمة الواحدة اختلف العلماء في عدد التسليم في صلاة الجنازة، فطائفة من أهل العلم وهم الأكثر يرون أنه يكتفي بتسليمة واحدة، فلو سلم تسليمة واحدة وخرج من صلاته فصلاته صحيحة ويكفي في ذلك. وطائفة من أهل العلم ترى وجوب التسليمتين، لأنهم مختلفين في التسليمة الثانية، ما حكمها؟ هل هي ركن أم مستحبة؟ فالمشهور من مذهب الجمهور أنه يكتفي بتسليمة واحدة، فلو سلم تسليمة واحدة يكفي في ذلك. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا بد من التسليمتين، فلا بد أن يسلم تسليمتين وإلا فإنه قد قصر في صلاته. إذن هم قولان مشهوران عند الفقهاء، القول بركنية التسليمتين فلا تصح صلاته إلا إذا سلم تسليمتين، والقول الثاني أنه يكتفي بتسليمة واحدة كما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله، كما ذكر المؤلف. ما هو الدليل على التسليمة الواحدة؟ جاء من حديث سهل بن حنيف أن السنة في الصلاة على الجنائز، وذكر الكيفية ثم قال يسلم في نفسه عن يمينه، يعني يكتفي بتسليمة واحدة كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف. وجاء كذلك عند الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة من حديث أبي هريرة، وقد حسنه الإمام الألباني كما في أحكام الجنائز. قالوا إذن هذان الحديثان، حديث سهل بن حنيف وحديث أبي هريرة، يدلان دلالة صريحة على أنه لو اكتفى بتسليمة واحدة فقد أجزأه ذلك. وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد. أما القول الثاني أنه لا بد من التسليمتين عن يمينه وعن يساره، يقولون هذا هو الأفضل، وهذا مذهب الحنفية. استدلوا بحديث أخرجه البيهقي في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ذكر في هذا الحديث أن ثلاث أمور كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، وأن الناس قد تركوا هذه الثلاثة الأمور، وذكر منها التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وقد حسن أيضا الألباني رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن مسعود، كما جاء عنه في أحكام الجنائز، وأكدوا ذلك بالحديث الذي مر معنا آنفا في قصة عبد الله بن أبي أوفى عندما دعا بعد التكبيرة الرابعة. قالوا فإن عبد الله بن أبي أوفى سلم عن يمينه وسلم عن شماله رضي الله عنه كما عند ابن ماجه. قالوا إذن هذا دليل على أنه يسلم تسليمتين. والصحيح من هذه المسألة أن التسليمة الثانية ليست ركنا بل هي مستحبة، فلو سلم تسليمة واحدة أجزأه ذلك ويكفي. قال المؤلف: وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه، وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا. أما بالنسبة للثواب، ثواب الصلاة على الجنازة وكذلك اتباع الجنازة حتى تدفن، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رضي الله عنه سمع أبا هريرة وهو يحدث بهذا الحديث يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من تبع جنازة فله قيراط، وذكر أيضا أنه إذا شهد هذه الجنازة حتى الدفن فله قيراطان. فلما سمع ابن عمر بذلك كأنه استكثر هذا الأجر ورآه كثيرا، فشك في رواية أبي هريرة من جهة أن أبا هريرة قد يهم، فأنكر على أبي هريرة حتى إنه قال قد أكثر أبو هريرة علينا. فماذا صنع ابن عمر؟ ذهب إلى عائشة أو أرسل إلى عائشة: هل سمعت هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وأصل الحديث في الصحيحين. في رواية الإمام أحمد قال ابن عمر لأبي هريرة: أبا هر، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا إلى عائشة وسألوها عن ذلك: يا أم المؤمنين، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ فقالت: اللهم نعم، من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان. فأبو هريرة بعد ذلك قال لابن عمر: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق بالأسواق، إني كنت أطلب من رسول الله كلمة يعلمنيها وأكلة يطعمنيها وأكلة يطعمنيها. فابن عمر اعترف لأبي هريرة بأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت كنت ألزمنا لرسول الله وأعلمنا بحديثه. وفي رواية الصحيحين قال ابن عمر: قد فرطنا في قراريط كثيرة، قد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني ما كان يعلم هذا الثواب وهذا الأجر، وإلا لما ترك جنازة إلا صلى عليها ولحقها وتبعها إلى دفنها. إذن هذا ما قرره المؤلف، قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة أبي هريرة، وقد اعترف ابن عمر بفضل أبي هريرة وبحفظه وبعلمه وبملازمته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن ما هو مجموع الأجر؟ مجموع الأجر الحاصل أنك لو صليت على الجنازة ثم تبعت هذه الجنازة حتى وضعت في لحدها فله قيراطان. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أن القيراط مثل جبل أحد، وهذا قد جاء أيضا في السنة، لأن أصل القيراط إذا ذكر فهو جزء من أجزاء الدينار، حتى قالوا هو نصف عشره. في أكثر البلاد يطلق القيراط على نصف عشر الدينار. أما في الصلاة على الجنازة فقد مثلوا وذكروا أنه مثل جبل أحد كما صنع المؤلف، وقد جاء هذا في حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان أن القيراط مثل أحد، جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة، وحسن ذلك الإمام الألباني رحمه الله كما في كتاب أحكام الجنائز. وجاء في بعض الروايات القيراطان كالجبلين العظيمين، كالجبلين العظيمين، ولا شك أن هذا فضل عظيم وثواب من الله جل في علاه، فعلى المسلم أن يحرص أشد الحرص ويحافظ على الصلاة على الجنازة، وإن تمكن من اتباعها فعل. قال: ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود، وذلك كله واسع، ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول. إذن المؤلف بعد أن ذكر الأربع التكبيرات، وأنه يرفع يدي إن شاء، وأنه إن شاء سلم بعد الرابعة، وإن شاء دعا، ذكر ماذا يقول بعد كل تكبيرة، فقال: من مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء، وهو على كل شيء قدير. السناء بمعنى الجلال، يعني له الجلال سبحانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، إنك ذو وفاء وذمة. اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم إنه قد نزل بك، وأنت خير منزول، وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. إذن هذا كله يقوله بعد كل تكبيرة عند المؤلف، لأنه قال: تقول هذا بإثر كل تكبيرة، يعني تكبر التكبيرة الأولى ثم تقول هذا الذي ذكرناه، ثم تكبر التكبيرة الثانية وتقول هذا أيضا، وتكبر التكبيرة الثالثة وتقول هذا. بعد الرابعة ماذا تقول؟ قال: وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، وأسعدنا بلقائك، وطيبنا للموت، وطيبه لنا، واجعل فيه راحتنا ومسرتنا، ثم تسلم. هذا الدعاء يكون بعد التكبيرة الرابعة. إذا لاحظنا في ذلك ونظرنا، سنجد أن المؤلف عليه رحمة الله لم يذكر الفاتحة، فما هو مذهب المالكية في ذلك؟ لأنه ذكر الأربع تكبيرات، وذكر هذا الدعاء الذي ورد، وبين ماذا تقول بعد كل تكبيرة، وماذا تقول بعد التكبيرة الرابعة، وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الدعاء، لكن لم يذكر الفاتحة البتة. ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن الفاتحة لا تشرع عند المالكية؟ الجواب نعم، هذا هو مذهب المالكية، بل ومعهم الأحناف، فهم يرون عدم مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. لماذا؟ لأنهم يستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند ابن ماجه كذلك في السنن. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نخلص في الدعاء للميت، ولم يذكر الفاتحة، ولو كانت القراءة واجبة لقال: واقرأوا الفاتحة، أخلصوا الدعاء واقرأوا الفاتحة. هذا هو ما استدل به المالكية والأحناف على عدم مشروعية قراءة الفاتحة، وهو ظاهر فيما بين أيدينا. فالمؤلف لم يذكر الفاتحة، ذكر كله دعاء وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول بعد الرابعة كذا وكذا. والجواب على ذلك أن يقال: نعم، هذا حديث صحيح ويدل على الإخلاص في الدعاء للميت، لكنه كونه لم يذكر الفاتحة ولم يتعرض لقراءتها لا يدل على أنها لا تقرأ وأنها ليست بواجبة، بل قد جاء ما يدل على وجوبها. والدليل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو دليل الشافعية والحنابلة، فإنهم ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، يعني لا تصح صلاة الجنازة إلا بفاتحة. لماذا؟ لعموم النص في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا عام في كل صلاة، صلاة الجنازة هي صلاة، هي صلاة شرعية، وقد سماها الله عز وجل في القرآن صلاة، قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة: صلوا على صاحبكم، وصلى على النجاشي، وقال: قوموا فصلوا عليه. إذن ما دام أنها صلاة تدخل في هذا العموم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، قالها ثلاثا، يعني غير تمام، وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. إذن قولهم حديث: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أنه لم يذكر الفاتحة، نقول: نعم، ما ذكر الفاتحة، لكن لا يعني أن الفاتحة ليست واجبة، بل هي واجبة بحديث عبادة وبحديث أبي هريرة، ولأن صلاة الجنازة هي صلاة. وزادوا إلى هذا ما جاء عن ابن مسعود أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الصلاة على الميت قراءة ولا قولا، وهذا لا يصح. هو عند الطبراني في مصنفه، هو عند الطبراني في معجمه الكبير، وهو حديث ضعيف لا يصح، وقد أعله الإمام الدارقطني رحمه الله. وزد إلى ذلك أن راوي الحديث ابن مسعود ثبت عنه القراءة في صلاة الجنازة، فإنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب على الجنائز كما جاء عند ابن أبي شيبة. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الشافعية والحنابلة القائل بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، ويؤكد ذلك فعل الصحابة. جاء في الحديث الصحيح عند البخاري أن ابن عباس صلى بهم الجنازة، صلى بهم صلاة الجنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، ثم قال: ليعلموا أنها سنة. قالوا إن ابن عباس جهر بالقراءة حتى يعرف الناس أنهم يقرؤون الفاتحة في صلاة الجنازة. وهكذا جاء عن جمع من الصحابة كأبي أمامة رضي الله عنه، كما في مصنف عبد الرزاق وعند النسائي في سننه، وفيه أن أبا أمامة قال السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت. إذن قوله السنة المقصود بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا هو الخلاف في هذه المسألة، وجاء شيخ الإسلام وتوسط، وهذا هو مذهبه رحمه الله واجتهد في ذلك. شيخ الإسلام يرى أنه يستحب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فإنه جمع بين القولين وجمع بين الأدلة فخرج بهذا الاختيار، فاختار أن قراءة الفاتحة مستحبة وليست واجبة. والصواب هو مذهب الشافعية والحنابلة أن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر هذه الأدعية كلها، قال وإن كانت امرأة قلت، يعني إذا كانت الجنازة امرأة فعليك أن تقول اللهم إنها أمتك، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث، يعني تقول كما قلت في الدعاء للرجل هناك ماذا قلت؟ قلت اللهم إنه عبدك، هنا تقول اللهم إنها أمتك بنت عبدك وبنت أمتك، وهكذا تصير الألفاظ والضمائر بالتأنيث. فهناك تقول عبدك ابن عبدك، هنا تقول أمتك بنت أو عبدك وبنت أمتك، وكذلك في الضمائر هنا تقول أنت خلقته، لكن هنا تقول أنت خلقتها ورزقتها لأنها أنثى. هذا إذا عرفت أن الصلاة ستكون على الأنثى. أحيانا قد تأتي إلى الصلاة لا سيما في الحرمين وقد لا تدرك ولا تدري أيصلون على امرأة أم على رجل، فهنا لا بأس أن تدعو وفي نيتك أنك تدعو لمن في هذا النعش، من في هذا الجنازة أو في هذا النعش أنا أدعو له، فتدعو وهذا يكون قصدك. قال ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا. قصد المؤلف بذلك أن هذا الذي ورد في السنة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء للرجل وأبدله زوجا خيرا من زوجه، عند المرأة لا تقول ذلك. لماذا؟ وضح المؤلف وبين أن هذه المرأة قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا، فلا يستبدلها بزوج غير زوجها، فزوجها الذي كان في الدنيا هو الذي سيكون زوجها في الجنة. وطائفة من أهل العلم تقول لا بأس أن تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. لماذا؟ قالوا لأن المعنى أي أن الله يبدلها زوجا خيرا من زوجها الذي كان في الدنيا، فيبدلها زوجا في الجنة خيرا مما هو عليه في الحياة الدنيا. ولا شك أن الناس في الجنة حالهم ليس كحالهم في الدنيا، فهو نفس الزوج إلا أنه يكون خيرا في الجنة وسيكون خيرا، فالجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين كما قال الله وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وهذا شامل لكل ما تشتهيه الأنفس وشامل لكل ما تلذ الأعين. ولهذا الزوجات يكن مع أزواجهن في الآخرة كما قال الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وهكذا في قوله تعالى وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن هذا كله يدل على أن الزوجات يكن مع أزواجهن. قال بعد ذلك ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا، وهذا تأكيد لما قرره أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأن نساء الجنة تكون مقصورة على زوجها لا تريد إلا زوجها، بخلاف الرجل يكون له زوجات كثيرات في الجنة، أما المرأة إنما يكون لها زوج واحد. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة، ويلي الإمام الرجال إن كان فيهم نساء، وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام، وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة. ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا، ويقرب إلى الإمام أفضلهم. إذن تكلم المؤلف رحمه الله فيما يتعلق باجتماع الجنائز ويصلى على هذه الجنائز صلاة واحدة، وهذا معروف، قد يؤتى إلى المسجد بعدة جنائز فتجمع هذه الجنائز فيصلي عليها الإمام صلاة واحدة، فإن حصل ذلك فاجتمعت هذه الجنائز ماذا نقدم وماذا نؤخر إذا كان هناك جنائز رجال وجنائز نساء؟ وإذا كانوا رجال فقط من نقدم من الرجال ومن نؤخر؟ هذه مسألة معروفة تتعلق باجتماع الجنائز لو كانت الجنائز من النساء والرجال والصبيان، فهذه جنائز مختلفة الجنس. إذن السؤال: كيف ترتب في الوضع أمام الإمام؟ لا شك أن الرجال يقدمون فيكونون هم الأقرب إلى الإمام، ثم يليهم النساء أو الصبيان يكونون من جهة القبلة. إذن بالنسبة للرجال لا شك أنهم يقدمون، لكن الخلاف في الترتيب بين النساء والصبيان. والمؤلف عليه رحمة الله لم يذكر بعد أن ذكر أن الرجال هم الذين يقدمون قال: وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة، يعني أن بعد الرجال تكون النساء. إذن ما الذي يقدم؟ جنازة الصبي؟ المؤلف قال هكذا: وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة، لم يقل يقدم النساء أو يقدم الصبيان، قال جعل من دونه يعني بعد الرجال. أول شيء الرجال يقدمون فيكونون هم الأقرب إلى الإمام. والذي عليه المذهب مذهب المالكية أن جنازة الصبي تقدم على المرأة، وهذا في الحقيقة ليس فقط مذهب المالكية، هو مذهب الجماهير من الفقهاء والعلماء، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد، ذهبوا إلى أن الرجال ثم الصبيان ثم النساء، خلافا لأحمد رحمه الله. المذهب عند الحنابلة أن المرأة تقدم على الصبي فتكون هي الأقرب للإمام، وأما الصبي يكون أقرب للقبلة، أبعد من الإمام وأقرب للقبلة، هذا هو مذهب الحنابلة. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث، أو قالوا إن المرأة مكلفة، بخلاف الصبي قد يكون مرفوع عنه القلم، والمرأة تحتاج إلى الدعاء لأن الدعاء وصلاة الجنازة هي شفاعة، قالوا فتقدم على الصبي من هذا الوجه. وفي الحقيقة هذا الكلام لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن كونها قريبة أو بعيدة من الإمام ليس له أثر في الدعاء، فالدعاء حاصل وواقع على جميع الجنائز سواء تقدمت أو تأخرت. بقي دليل الجمهور. الجمهور استدلوا بما جاء عند أبي داود في سننه، وجاء كذلك عند النسائي في سننه، من حديث عمار مولى بني هاشم أنه حضر جنازة لصبي وامرأة فقدموا الصبي مما يلي الإمام وأخروا المرأة، وكان في هذه الجنازة جمع من الصحابة، كان ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة، فسألوا عن ذلك فقالوا: السنة، يعني هذه السنة. إذن هذا الحديث صريح في ذلك، وأن الصبي يقدم على المرأة. وجاء كذلك عند النسائي في سننه، وأخرجه كذلك عبد الرزاق في المصنف، أن ابن عمر رضي الله عنه صلى على 9 جنائز. فماذا صنع رضي الله عنه؟ جعل الرجال أقرب إلى الإمام، وبعد ذلك جعل النساء بعد الرجال، يعني هن أقرب إلى القبلة. وكانت في الجنائز أم كلثوم، وهي بنت علي بن أبي طالب، وهي زوجة عمر رضي الله عنه. ماتت ومات ابن لها يقال له زيد، فجاء الإمام وصلى بهم، وكان في الصحابة جمع كابن عمر وأبي هريرة. فجيء بهذا الغلام الابن فجعلوه مما يلي الإمام، فقام رجل وأنكر ذلك، فقام أحدهم فسأل ابن عباس وسأل أبا هريرة وسأل أبا سعيد، وكانوا من الصحابة وكانوا حاضرين، فقالوا هي السنة. قالوا هي السنة، يعني أن الرجال يكونون عند الإمام وأقرب إلى الإمام، ثم الصبي، ثم النساء، فالمرأة تلي الصبي. إذن هذان الأثران كافيان في الدلالة على أن الصبي يقدم على المرأة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه لصحة هذه الآثار. ثم قال المؤلف: وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة، يعني أفضلهم في حفظ الكتاب وأفضلهم في الصلاح. وهذا حصل في غزوة أحد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن 3 في القبر الواحد، وكان يأمر أن يقدموا أكثرهم جمعا للقرآن، أمر عليه الصلاة والسلام أن يقدموا أكثرهم جمعا للقرآن. قال بعد ذلك: ومن دفن ولم يصلى عليه ووري فإنه يصلى على قبره. هذا بالنسبة لمن دفنوه ولم تحصل الصلاة عليه، لخطأ أو لجهل أو قل لأي شيء حصل. فماذا نصنع إذا دفن الرجل في قبره وما صلوا عليه؟ قال: فإنه يصلى على قبره. وهذا هو مذهب جماهير العلماء والأئمة الأربعة كلهم على ذلك، يجوز الصلاة على القبر. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، لأنه فقدها فسأل عنها فقالوا: ماتت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأن بعض الصحابة صغر من أمرها، يعني قالوا: ما نحتاج أن نوقظ الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو نائم بين أهله. فقال: دلوني على قبرها. فصلى عليها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى على قبر بعدما دفن. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. إذن هذه النصوص كلها تدل على جواز الصلاة على الميت في قبره. لهذا عائشة لما علمت بموت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ماذا صنعت؟ صلت على قبره كما جاء عند ابن أبي شيبة. وهذا دليل على أنه جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جمع من الصحابة على ذلك كعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعائشة أيضا رضي الله عنها. طائفة قليلة من أهل العلم منعوا الصلاة على القبر، وفي الحقيقة لا دليل عندهم على هذا، بل السنة قد جاءت وفعل الصحابة كذلك على هذا. لكن طائفة من أهل العلم ترى أنه يصلى على القبر فيما لو لم نستطع أن نستخرج هذا الميت من قبره، وإلا فإنهم يقولون إن الواجب أن نستخرج الميت من قبره ونصلي عليه ما دام أنه لم يصلى عليه. أما إذا كان قد صلوا عليه فلا بأس أن يصلي عليه على القبر من لم يصلي على الميت. وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى الصحابة على المرأة السوداء، لكنه لما علم بذلك قال: دلوني على قبرها. فصلى على القبر عليه الصلاة والسلام، بل وصف الصحابة خلفه، فهذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة خاص به ومن خصائصه، فلو مات إنسان وصلي عليه ثم دفن في قبره لا نصلي على القبر لأنه قد صلي عليه. والجواب عن ذلك يقال إن المرأة السوداء قد صلى عليها الصحابة، ومع ذلك بعد دفنها صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك خاصا برسول الله، بدليل أن الصحابة صلوا معه كما جاء في بعض الروايات وصفوا خلفه، فصلى عليها وصلى على قبرها والصحابة خلفه رضي الله عنهم. قال رحمه الله: ولا يصلى على من قد صلي عليه. هنا المؤلف عليه رحمة الله يقول: لو صلي على شخص فلا تعاد الصلاة، وهذا هو ما كنا نتكلم عنه آنفا، لأنهم يفرقون ويقسمون، يقولون إذا لم يصلى عليه البتة فلا بأس من الصلاة على قبره، ويجب أن نستخرج هذا الميت ونصلي عليه، فإن لم نتمكن من استخراجه لسبب أو لآخر، أو أن جسده قد يتمزق أو شيء من ذلك، فنصلي على قبره. هذا بالنسبة لمن لم يصلى عليه البتة. أما شخص قد صلى عليه المسلمون، هل يجوز لي أن أعيد الصلاة عليه أو أن أصلي على قبره؟ المؤلف هنا يقول: ولا يصلى على من قد صلي عليه، كأنه يقول ما دام قد صلى المسلمون عليه فلا نعيد الصلاة عليه. لماذا؟ لأنه قد صلي عليه، وهذا غير صحيح، لأن حديث المرأة السوداء حجة عليهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء وصلى خلفه الصحابة، فقد جاء أنهم قالوا: فصففنا خلفه عليه الصلاة والسلام، مما يؤكد أنهم صلوا مرة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة قد صلي عليها. فلو قلنا لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على القبر، سيقولون هذا من خصائصه. نقول لهم: ليس من خصائصه. لماذا؟ لأنه في قصة المرأة السوداء جاء في بعض الروايات أنهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما صف الصحابة خلفه. ولهذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبر قد دفن ليلا، فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قام وصلى عليه. قال ابن عباس: فصففنا خلفه وأنا فيهم فصلى عليه. إذا ابن عباس كان حاضرا وصلى على الجنازة، مع أن ابن عباس يخبر أنه قد صلى عليها الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: ما أحببنا أن نوقظك، كرهنا أن نوقظك، فصففنا خلفه وأنا فيهم فصلى عليه. إذن ما قرره المؤلف غير صحيح، بل يجوز أن تصلى على الجنازة مرة أخرى. ولهذا هذا حديث ابن عباس فيه دليل على أنك أنت أيضا تكرر الصلاة، لأن هؤلاء الذين صفوا خلفه قد صلوا على هذه المرأة، صلوا عليها، مع ذلك كرروا الصلاة. إذن مسألة أخرى، وهي تتعلق بحكم إعادة صلاة الجنازة لمن قد سبق وصلى، وهذه مسألة أيضا مشهورة واختلف فيها العلماء، فطائفة ترى الاستحباب مطلقا، يستحب أن تعيد الصلاة على الميت مرة أخرى، وهذا مذهب الحنابلة، وهي رواية عن الإمام الشافعي رحمه الله، والدليل هذا الحديث الذي مر معنا، حديث ابن عباس، وهو في الصحيحين، وفيه: فصففنا خلفه وكبر أربعا وأنا فيهم فصلى عليه. وهناك قول في المسألة أنه لا تشرع إعادة الصلاة، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء والعلماء، يرون أنه لا تشرع إعادة صلاة الجنازة لمن قد صلى، لا يكرر. وبقي القول الثالث في المسألة، وهو في الحقيقة مذهب المالكية. المؤلف رحمه الله ابن أبي زيد أطلق، قال: لا يصلى على من قد صلي عليه، لكن كلامنا الآن يتعلق بإعادة الصلاة بالنسبة لك أنت أيها المصلي، هل يجوز لك أن تعيد الصلاة مرة أخرى؟ المؤلف يقول: لا يصلى عليه ما دام قد صلي عليه، لا نكرر. مذهب المالكية مشروعية إعادة الصلاة على الجنازة، لكن بشرط أن يوجد سبب يقتضي ذلك، أما أن نعيد الصلاة من غير سبب فلا يشرع ذلك. وهذا المذهب مذهب مالك، انتصر له واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بالحديث نفسه، حديث ابن عباس عندما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على هذا الرجل أو هذه المرأة السوداء الصحابة أعادوا معه. لماذا؟ قالوا لأنه فيه الآن ائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهناك سبب، هناك فرق في الصلاة التي تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هو الإمام، وفي الصلاة التي يكون الإمام غير النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا سبب تشرع لأجله إعادة الصلاة. إذن لا شك أن هذا هو الصواب، أنه لا بأس من إعادة صلاة الجنازة إذا وجد سبب شرعي يقتضي الإعادة. ثم قال وهو يختم هذا الباب: ويصلي على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل. هنا المؤلف عليه رحمة الله يذكر أنك قد تجد من الميت أكثر الجسد، كالثلثين من جسده، كأن تأكله السباع أو يكون غريقا فلا يجدون بعض أعضائه. فقال إذا وجد أكثر الجسد نعم يصلى عليه. وفي الحقيقة هذا مذهب الأئمة وأكثر أهل العلم والأئمة الأربعة، ما دام أن أكثر الجسد موجود. لكن الخلاف عندما قال واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل، هنا الخلاف، هنا الخلاف. والمقصود إذا لم يوجد من الميت إلا اليد أو الرجل، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن رجل ما زال حيا وقطعت يده كالسارق الذي يسرق فتقطع يده حدا فهل نصلي عليها أو لا نصلي عليها، ليس هذا محل النزاع، هذه لا يصلى عليها لأن الرجل ما زال حيا، هذه تدفن فقط. محل النزاع في رجل مات وتيقننا أنه مات لكن لم نجده، لم نجد منه إلا اليد أو الرجل أو القدم، فماذا نصنع هنا؟ هل نصلي على هذه الرجل أو لا نصلي على هذه الرجل؟ قال المؤلف واختلف في هذا، إذن هناك خلاف، هناك خلاف في هذا، وهي مشروعية الصلاة على العضو. أكثر أهل العلم كما أشرت يرون أن المشروعية إنما تكون لو كان هناك أكثر الجسد، فطائفة تقول إذا كان الثلثان، إذا وجد الثلثان، وطائفة تقول فوق النصف يعني نصفه فأكثر، وطائفة من أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة وهو في الحقيقة مذهب الشافعي وأحمد، ذهبوا إلى مشروعية الصلاة على العضو كاليد والرجل كما هي صورة المسألة، يقول لا بأس أن نصلي على يده أو على رجله. لماذا؟ لأن لم نجد إلا هذا العضو وهو عضو مبتور، وتيقننا أن صاحب هذا العضو قد مات وهو مسلم، فذهب الشافعي وأحمد إلى ذلك، واستدلوا ببعض الآثار التي وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد ورد عن ابن عمر وورد عن عمر، وجاء كذلك عن أبي عبيدة. قالوا إذن هذه نصوص عن الصحابة وآثار أنهم صلوا على بعض الأعضاء، وهذا قد مات وتيقن موته فيجب الصلاة عليه، ولا شك أن هذا هو الصواب، لأننا لو تيقن موته لكننا لم نجده يجب أن نصلي عليه صلاة الغائب، لأنه ما صلى عليه أحد وقد مات. ولهذا النجاشي لما مات في الحبشة صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، لأنه لا مسلم يصلي عليه هناك في الحبشة، فهذا وجدنا رجلا له أو يدا، إذن هو مات وتيقن موته، ووجدنا عضوا من أعضائه وقد بتر هذا العضو، فلا شك أننا نصلي عليه ويكون الصلاة على هذا الميت وعلى هذا العضو بعد أن تيقن موته. ثم انتقل إلى باب الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.